ثلاثة بحكي ثلاثة زين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن فضل الصحابة ووجوب محبتهم وتعظيمهم، وذكرنا شيئًا من مواقف مؤثرةٍ حدثت لبعضهم، وذلك لأن نجعلهم قدوةً لنا، وسنواصل في هذا الباب، ولكن لن يكون كلامنا عن المبشرين بالجنة، ولا عن أصحاب بيعة العقبة، ولا عن من شهد بدرًا، ولا عن المبايعين تحت الشجرة، ولا عن صحابيٍ واحدٍ من الرجال، ولكن سيكون حديثنا خاصًا بالنساء. وأي نساء؟ إنهن أمهات المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتخذها نساؤنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا قدوات يقتدين بهن، ويتركن الاقتداء بما يشاهدنه من الخارجات عن طاعة ربهن عز وجل. أول هذه النساء عباد الله، أول هؤلاء النساء المباركات، المرأة العاقلة الحاذقة ذات الدين والنسب، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. نشأت على التخلق بالفضائل والتحلي بالآداب والأحكام، واتصفت بالعفة والشرف. كانت تدعى بين نساء مكة، كانت تدعى بالطاهرة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت نعم الزوجة له، آوته بنفسها ومالها ورجاحة عقلها. وفي أحزانه عليه الصلاة والسلام كان يأوي إليها ويبث إليها همومه. نزل عليه الوحي أول ما نزل، فرجع إليها يرجف فؤاده من هول ما رأى، وقال لها: ما لي يا خديجة؟ لقد خشيت على نفسي. فتلقته بقلب ثابت وقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فلاح الإسلام في دارها، فكانت أول من آمن من هذه الأمة. قال ابن الأثير رحمه الله: خديجة أول خلق الله إسلاما بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة، حتى أنها أسلمت قبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عظمت الشدائد على النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع دعوته، واشتد الإيذاء، فكانت له قلبًا حانيًا ورأيًا ثاقبًا، لا يسمع من الناس شيئًا يكرهه ثم يرجع إليها إلا ثبتته وهونت عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. عظيمة بارة بزوجها، وأم حنون، جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم، أدبها رفيع وخلقها جم. لم تراجع المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما، لم تراجعه في الكلام، ولم تؤذه في خصام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتاني جبريل فقال: بشرها، بشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوف، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. قال السهيلي رحمه الله: إنما بشرها ببيت في الجنة لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تسخب عليه يوما ولا آذته أبدا. فهكذا النساء كانت راضية مرضية عند ربها. يقول عليه الصلاة والسلام: قال لي جبريل: إذا أتتك خادجة فأقرئ عليها السلام من ربها ومني. وما أعظمه من فضل، الله جل وعلا يقرئها السلام من فوق سبع سماوات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهي فضيلة لا تعرف لامرأة سواها، أحبها الله وأحبتها الملائكة وأحبها النبي. يقول: إني رزقت حبها. يقول عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها. رواه مسلم. كان إذا ذكرها، كان إذا ذكرها أعلى شأنها وشكر صحبتها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها واستغفار لها. سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أختها، سمع صوت أختها بعد وفاتها، فحزن كثيرا وقال: ذكرتني بخديجة، كملت في دينها وعقلها وخلقها. يقول عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها. صلحت في نفسها وأصلحت بيتها، فجنت ثمرة جهدها، فأصبحت هي وابنتها خير نساء العالمين في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل نساء الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. رواه أحمد. كانت عظيمة في فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتزوج امرأة قبلها، ولم يتزوج امرأة معها، ولا تسرى إلى أن قضت نحبها، فحزن لفقدها. يقول الذهبي رحمه الله: كانت عاقلة جليلة، دينة مصونة كريمة، من أهل الجنة. ومن نسائه صلى الله عليه وسلم وفي بيت الصديق، وفي بيت الصدق والتقوى، ولدت عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، ونشأت في بيت الإيمان، فأمها صحابية، وأختها أسماء ذات النطاقين صحابية، وأخوها صحابي، ووالدها صديق هذه الأمة. ترعرعت في بيت علم، كان أبوها علامة قريش ونسابتها، منحها الله ذكاءً متدفقًا وحفظًا ثاقبًا. قال ابن كثير رحمه الله: لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها رضي الله عنها. فاقت نساء جنسها في العلم والحكمة، رزقت في الفقه فهمًا وفي الشعر حفظًا، وكانت لعلوم الشريعة وعاءً. يقول الذهبي رحمه الله: أفقه نساء الأمة على الإطلاق، يقصد عائشة رضي الله عنها، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ولا أعلم في أمة محمد بل ولا في النساء مطلقًا امرأة أعلم منها. سمت على النساء بفضائلها وجميل عشرتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. متفق عليه. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ليحب إلا طيبًا. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أي النساء أحب إليك يا رسول؟ يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي النساء أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة: قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. رواه البخاري. ولم يتزوج بكرًا غيرها، ولا نزل الوحي في لحاف امرأة سواها. عفيفة في نفسها، عابدة لربها، لا تخرج من دارها إلا ليلاً لئلا يراها الرجال. تقول عن نفسها: كنا لا نخرج إلا ليلاً، محققة قول الله جل وعلا: وقرن في بيوت بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال القرطبي رحمه الله: والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام. هكذا كن النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والله يبتلي من يحب، والابتلاء على قدر الإيمان. بهتت رضي الله عنها واتهمت في عرضها، بهتت وعمرها 12 عاماً، قالت: فبكيت حتى لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمعا، حتى ظن أبوي أن البكاء فالق كبدي واشتد بها البلاء. قالت: حتى قلص دمعي فلا أحس منه قطرة واحدة. قال ابن كثير رحمه الله: فغار الله لها وأنزل براءتها، أنزل براءتها من فوق 7 سماوات في 10 آيات تتلى على الزمان، فسماها فسمى ذكرها وعلى شأنها لتسمع عفافها وهي في صباها، فشهد الله لها بأنها من الطيبات ووعدها بمغفرة ورزق كريم، فرضي الله عنها وأرضاها. ولم تزل ساهرة على نبيها تمرضه وتقوم بخدمته حتى توفي صلى الله عليه وسلم، توفي في بيتها وليلتها وبين سحرها ونحرها، رضي الله عنها. ومن نسائها وسليمة القلب سودة بنت زمعة رضي الله عنها، أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وانفردت به نحوًا من 3 سنين. كانت جليلةً نبيلةً، رزقت صفاء السريرة، وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها رعايةً لقلب النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي رضا ربها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومن نساء النبي صلى الله عليه وسلم القوامة الصوامة حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نشأت في بيت نصرة الدين وإظهار الحق سبعة من أهلها شهدوا بدرًا. تقول عنها عائشة رضي الله عنها: هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أزواجه المنفقة زينب بنت خزيمة الهلالية، ذات البذل والمسارعة في الخيرات. مكثت عند النبي صلى الله عليه وسلم 2 شهر ثم توفيت رضي الله عنها. ومن أزواجه المهاجرة المحتسبة أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. ليس في أزواجه من هي أقرب نسبًا إليه منها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقًا منها، ولا في من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها، عقد عليها وهي في الحبشة فارةً بدينها. لما تنصر زوجها عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مهاجرة إلى الحبشة، وأصدقها عنه صاحب الحبشة وجهزها إليه. ومن النساء أيضًا من أزواجه رضي الله عنهن الصابرة الحيية أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أمية، من المهاجرات الأول. ولما أرادت الهجرة إلى المدينة، وقد ذكرنا قصتها في الجمعة الماضية، لما أرادت الهجرة إلى المدينة مع زوجها أبي سلمة، فرق قومها بينها وبين زوجها وطفلها،

فحقيق بنساء المسلمين أن يجعلنهن نبراسا للحياة، يرتشفن من معين مآثارهن، ويقتدن بهن في الدين والخلق ومراقبة الله والانقياد التام لله ورسوله وملازمة العبادة والإكثار من الطاعات والصدق في الحديث وحفظ اللسان والبذل للفقراء وتفريج كربات الضعفاء والسعي لإصلاح الأبناء والصبر على تقويم عوجهم والتحصن بالعلم وسؤال العلماء الراسخين وملازمة الستر والعفاف والقرار في البيوت والحجاب والبعد عن الشبهات والشهوات والحذر من طول الأمل والغفلة في الحياة أو الاعتناء بالظاهر مع فساد الباطن وإطلاق البصر في المحرمات والخضوع بالقول مع الرجال وليحذرن من الأبواق الداعية الداعية إلى التبرج والاختلاط بالرجال فشموخ المرأة وعزها في دينها وحجابها. يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عباد الله، زوجات النبي عشن معه في بيت متواضع في حجرات بنيت من اللبن وسعف النخل، ولكنه مليء بالإيمان والتقوى. صبرنا مع النبي على الفقر والجوع، فكان يأتي عليهن الشهر والشهران وما يوقد في بيوتهن نار، وتأتي أيام وليس في بيوتهن سوى ثمرة واحدة، ويمر زمن من الدهر ليس فيها سوى الماء بدون طعام، ولكنهن لم يشتكين يوما هذا الذي كن فيه. قناعة في العيش وصبر على موعود الله بقوله جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى. أجورهن مضاعفة مرتين، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. خمس منهن تزوجهن عليه الصلاة والسلام وأعمارهن من الأربعين إلى الستين عاما، حقق بذلك رعاية الأرامل وكفالة صبيانهن الأيتام. تزوج خديجة رضي الله عنها وعمرها 40 عاما ولها 3 أولاد من غيره، وهو لم يتزوج بعد. وتزوج زينب بنت خزيمة وهي أرملة ناهزت 60 من عمرها، وتزوج أم سلمة وهي أرملة ولها 6 أولاد، وتزوج سودة وهي أرملة وعمرها 55 عاما. تزوج من الأقارب من بنات عمه وعماته، وتزوج من الأباعد، وكان لهن زوجا رحيما برا كريما جميل العشرة معهن، دائم البشر متلطفا معهن. فمن طلب السعادة فليجعل خير البشر قدوة له، ولتلحق المسلمة بركاب زوجاته الصالحات، فلا فلاح للمرأة إلا بالاقتفاء بمآثرهن في الستر والصلاح والتقوى والإحسان إلى الزوج والولد. هذا أيها الإخوة، وإذ ذكرت شيئاً من محاسن وفضائل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني ذلك أن هذا الخطاب موجه إلى النساء فقط، بل هو موجه كذلك إلى الرجال، لأنكم أيها الرجال مسؤولون عن تربية بناتكم، وأنتم مسؤولون عن أزواجكم، لهذا لا بد أن تعلموا سيرة النساء النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحسنوا تربية بناتكم، وحتى تحملوا نساءكم على أن يكن مثلهن. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح أمهاتنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح بناتنا، اللهم وأصلح أخواتنا يا رب العالمين، اللهم وأصلح جميع المسلمين ذكورهم وإناثهم شبابهم وشبابهم وشاباتهم. اللهم أبرم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما أسررنا منها وما أعلنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا وعلمائنا وكل من كان له فضل علينا. هناك امرأة في محنة تصدقت لهذا المسجد وتطلب منكم الدعاء لها، فنسأل الله جل وعلا أن يفرج عنها كربها. اللهم فرج عنها كربها، اللهم ويسر ما عسر عليها، اللهم وبدلها بعد العسر يسرا. لا إله إلا أنت إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، أقيموا صفوفكم. الكعب مع الكعب، الكعب مع الكعب، يستوي الصف. واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. إذا ضاق عليكم في الصفوف الأخيرة هناك، يعني في الطابق العلوي، يمكن الصعود إذا ضاقت عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.